هذا يقول، يقول بعض الناس إن النار تفنى، الله يقول ما تفنى ونقول تفنى، قال وتنتهي، لأنه لم يقل. هو طبعا هذا كلام ذكر ابن القيم أن بعض الناس، بعض أهل البدع يقولون ذلك، وأورد وجهة نظرهم ودلتهم، ولكن كلها يعني وجهة نظرهم خاطئة وأدلتهم لا تدل على ما قرروا من فناء النار. ونسبوا لابن القيم وابن تيمية أنه يقول بفناء النار، لكن هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا، ولأن الله ذكر خالدين فيها أبدا أبدا، هذا تأكيد للخلود. إذا لم يذكر أبدا، كلمة أبدا في وصف النار، وصف خلود النار، فهذا لا ينفي أنها دائمة وأنها باقية، لأن كلمة أبدا تأكيد للخلود، تأكيد للخلود. وذكر هذه الكلمة في شأن الجنة زيادة ترغيب، زيادة ترغيب وتشويق للجنة. وعلى كل حال القول الصحيح هو ما عليه جمهور المسلمين، وليس قول الشذاذ، وليس قول من شد عن الجمهور. والآيات دالة، بس ما أدري وش الإلزام، يعني وش وجه الإلزام اللي ذكره السائل. قالوا على هذا يدخل الجنة كل شخص حتى فرعون، كيف هذا؟ إذا فنيت النار فني واللي فيها، إذا قلت بفناء النار أيه يفنى أيضا من كان فيها، يعذبون ثم يفنون إن قلت به، لكن هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. هذه الآيات التي تلوناها يعني لا بد أن نقول بها، هذه الآيات التي تلوناها دالة على بقاء النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كلمة مقيم بمعنى أبدا وأظهر، مقيم. فما تنفعهم شفاعة الشفاعة، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وجتنا أبدا يا أخي، نعم الحقيقة حنا غفلنا وانت غفلت. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها. نمسح أبدا فيها أبدا هنا، فكلامك يا أخي هذا ما له أصل، وجعلتنا أيضا ننسى. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فراجع هذه الآية عافاك الله. نعم تقول ما سؤالك، إذن لا لا لا قيمة له، يعني أنت أصلت أصلا ليس صحيحا. الله قال في خلود النار أنهم خالدين فيها أبدا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وذكرنا الأخ الحقيقة دائما يعني يحصل غلط، الإنسان ضعيف يجي يسأل يقول النازعات نزعة أو النازعات غرقة، فيتشكك. إذا حصل من يشكك إيه نعم، لكن دواء الشك مراجعة النصوص ومراجعة القرآن والتذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.